بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وانتم بإحسان إلى يوم الدين، ونبي السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا متن مختصر في علم البلاغة العلامة الإمام عبد الرحمن الأخضري الجزائري رحمه الله تعالى. نقرأ المقدمة قراءة مختصرة لأنها لا تحتاج إلى كثير من التعليق، ثم نبدأ التعليق من بعدها إن شاء الله. قال: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. بدأ بالحمد لله تعالى، وصفه بالبديع أي المبديع للأشياء، أي الخالق لها على غير نظير سابق، على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض كما قال الله تعالى. الهادي، الهداية تنقسم إلى هداية إرشاد وهداية توفيق، وكل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يثبت له ذلك كله. وهداية التوفيق مختصة به كما هو معلوم، إنك لا تهدي من أحببت. إلى بيان مهيع، المهيع الطريق الواضح، طريق البين الواضح، إلى بيان مهيع الرشاد. وفي هذا البيت ضرب من البديع يسمى براعة الاستهلال، وهو أن يأتي الإنسان بين يدي مراده بما يشير لمقصوده. فهو سيتكلم عن علم البلاغة، فقال: الحمد لله البديع. البديع نوع من أنواع البلاغة. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان، البيان، البيان أيضا قسم كذلك من أقسام البلاغة. أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. الله سبحانه وتعالى أمد أي أعطى أرباب النهى، نهى جمع نهية وهي العقل، أي أصحاب العقول. ورسم أي أثبت شمس البيان، أي البيان الذي هو كالشمس في الوضوح، فهو من إضافة المشبه به إلى المشبه، في صدور العلماء المعالم. فبسبب معرفتهم للبيان أبصروا معجزة القرآن، أدركوا وجوه إعجاز القرآن الكريم، لأن علم البلاغة من العلوم التي يدرك بها الإنسان الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. أدركوها حال كونها واضحة بساطع البرهان، من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي بالبرهان الساطع، البرهان الحجة. وشاهدوا مطالع الأنوار، أي أدركوا العلوم التي هي بمنزلة الأنوار، لأن النور يكشف للإنسان عن الأشياء، فالعلم بمنزلة النور، لأن العلم يكشف لك أيضا عن دقائق المعلومات. الآن حين تدخل بيتا ليس فيه ضوء، إذا أشعلت الضوء كشف لك الضوء عن الأشياء، فالعلم أيضا كذلك يكشف لك حقائق الأشياء، هو بمنزلة الأنوار. وما احتوت عليه من أسرار جمع سر، والسر المعنى الخفي. فنزه القلوب في رياضه، القلوب جمع قلب، والمراد به الجسم الصنوبري الذي أودعه الله تعالى في صدور بني آدم. ينزه قلوبهم في رياضه، شبه العلم بالرياض أي البساتين، فجعل تأمل الإنسان في العلوم كنظره في البساتين والرياض. وأورد الفكر، الفكر حركة الذهن في الأمور العقلية. إنسان إذا حرك ذهنه في الأمور العقلية فهذا العمل يسمى فكرة، فإن حرك ذهنه في أمور حسية سمي تخيلا. إذن الفكر هو حركة النفس في المعقولات، وأما التخيل فهو حركة النفس في المحسوسات. ثم صلاة الله، أي ثم أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن حين أتى بثم المفيدة للتراخي، لأن الانتقال من مقام حمد الخالق إلى الصلاة على المخلوق فيه تراخ ومهلة، فأتى بحرف ثم التي تفيد العطف مع التراخي في كلام العرب. إذن صلاة الله رحمته المقرونة بالتعظيم والتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما مصدرية ظرفية أي مدة ما ترنم، ترنم التغني ما دام الحادي يتغنى. الحادي هو سائق الإبل الذي يسوق الإبل ويغني لها، يقال له الحادي. فغنها فهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحدى، ويقال له الحدى. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الحداة، منهم أنجشة رضي الله تعالى عنه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن الصوت رفقا بالقوارير أي بالنساء، لحسن صوته قال رفقا بالقوارير. فالحادي هو من يسوق الإبل ويغني لها، أي ما دام حادي الإبل يترنم يغني للإبل. الإبل حيوان يطرب، وهذا مجرب، عندما تغني لها تنشط يزيد نشاطها، فذلك كانوا يغنون للإبل، وهذا الغناء يقال له الحدى، يقال له الحدى. ثم صلاة الله ما ترنم أحد يسوق العيس، العيس الإبل البيض، في أرض الحماء، في الأرض المحمية، أراد بذلك أرض الحرم لأنها محمية من الكفار، والحمى في الأصل كل مكان يحميه الإنسان، وفي الحديث ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، الحمى في الأصل المكان المحمي. ثم صلاة الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحبيب الهادي أجل أي أفضل كل ناطق بالضاد، أي أفضل العرب بل أفضل كل الناس صلى الله عليه وسلم، لقد ثبت عنه أنه قال أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، معنى متقارب. محمد هذا اسمه صلى الله عليه وسلم، سيد خلق الله، سيد الذي يلتجأ إليه في الشدائد، وقد ثبت أنه قال أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. العربي المنسوب إلى العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من العرب المستعربة من ذرية إسماعيل، محفوظ من نسبه هو 21 جدا، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرة بن نزار بن معدي بن عدنان. هذا القدر مجمع عليه من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام، ولا شك أن إبراهيم أيضا من ذرية نوح عليه السلام، لأن نوحا لم يبقى بعد الطوفان على وجه الأرض إلا ذريته، قال تعالى في شأن نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقين، وتعريف الجزئين يفيد الحصر، هم الباقين أي لم يبقى غيرهم، لم يبقى بعد الطوفان إلا ذرية نوح عليه السلام، ولذلك وقال له آدم الأصغر. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالعربي أيضا نوع من براعة الاستهلال، لأنه سيتكلم عن فن من فنون اللغة العربية، الطاهر الأواه كثير التأوه والبكاء من خشية الله تعالى. ثم أصلي على صاحبه الصديق، صديق لقب تشريف لأمير المؤمنين عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصحبته شهد بها القرآن الكريم، وهي مزية له ليست لغيره، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولم يشهد القرآن بصحبة رجل غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعمر الفاروق لقب تشريف أيضا لأمير المؤمنين عمر بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن هادي بن كعب رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد العادل. ثم أبي عمرو كنية أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، إمام العابدين، أي من هو إمام للمتعبدين، كان معروفا بالعبادة رضي الله تعالى عنه، وسطوة الله، أي والرجل الشجاع الذي لا يشك له غبار، وهو أيضا معروف بالزهد، أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب رضي الله تعالى عنه. ثم على بقية الصحابة، أي ثم أصلي وأسلم تبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين على بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذوي التقى الذين هم أهل التقى وأهل الفضل وأهل الإنابة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه، وأهل المجد المنزلة العالية، وأهل الفرصة أي المنحة والعطية، وأهل البراعة أي البلاغة، وأهل الحزم، الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه بالأحوط، وأهل النجدة والشجاعة. ما مصدرية ظرفية، أي هذه صلاة دائمة مستمرة ما دام القلب يعكف على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. هذا اعلم هذا أو هذا حاصل، وإن درر جمع درة وهي اللؤلؤة العظيمة، وإن درر البياني القسم المعروف من أقسام علم البلاغة، وغرر البديع والمعاني، هذه هي أقسام علم البلاغة، انقسم إلى ثلاثة أقسام رتبها ترتيبا مشوشا، لأن الأصل في علم البلاغة هو تقديم علم المعاني ثم علم البيان ثم بعد ذلك علم البديع. هذه العلوم تهدي أي ترشد إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة، أي تدلك على أسرار من أسرار اللسان العربي موصوفة بأنها بديعة وبأنها لطيفة، من علم أسرار أي خفايا اللسان العربي أي اللغة العربية، ودرك أي إدراك ما خص به هذا اللسان من العجائب، لأنه كالروح للإعراب، لأن هذا العلم للإعراب، لعلم الإعراب كالروح، لأن الإعراب يتعلق بالألفاظ وهذا العلم يتعلق بالمعاني، فالإنسان كما أنه مركب من جسد وروح، فهو أيضا رأى أن اللغة العربية جسدها هو النحو وروحها هو علم البلاغة، فعلم البلاغة كالروح للنحو الذي هو كالجسد لعلم اللغة. وقد دعا بعض من الطلاب، دعاني بعض من الطلاب لرجز، أي طلب مني نظم شعر من بحر الرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد، جئت بهذا الرجز بهذا النظم المفيد المشتمل على فوائد كثيرة، وهو مهذب أي مخلص منقى منقح سديد أي صحيح قويم لا مطعن فيه، ملتقطا من درر التلخيص. التلخيص هو كتاب الإمام الخطيب القزويني رحمه الله تعالى، يقال له تلخيص المفتاح، وهذا الكتاب هو واسطة العقد في علم البلاغة، ومن جاء بعده عيال عليه، إما شارح له أو مختصر له أو ناظم له، هو في علم البلاغة بمنزلة مقدمة ابن الصلاح في علم المصطلح. يعني كتب استقر عليها العلم وأصبحت واسطة العقد، وأصبح الناس يحومون حولها إما باختصار وإما بنظم وإما بشرح وإما. وهذا الكتاب الذي هو تلخيص المفتاح للإمام الخطيب القزويني هو تلخيص للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم للإمام السكاكي. الإمام السكاكي وضع كتابا سماه مفتاح العلوم، وضع فيه علوم الآلة، جعل القسم الأول للنحو والقسم الثاني للصرف، وذكر في القسم الثالث البلاغة وعلم العروض والقوافي، فهو كتاب يقال له مفتاح العلوم، يعني جمع فيه علوم الآلة. فالقزويني لخص القسمة المتعلقة بالبلاغة، ولكنه هذبه تهذيبا جميلا وأضاف إليه فوائد لم يأتي بها السكاكي، فكان كتابه أجمع وأكثر تهذيبا، واستقر علم البلاغة يعني الناس بعد التلخيص بين ناظم ومحش ومختصر وشارح إلى غير ذلك. قال: حال كوني ملتقطا من درر التلخيص شواهدا بديعة التخليص سلكت ما أبدى من الترتيب، يعني أنه التزم بالترتيب الذي ذكره الخطيب في كتابه، وما ألوت ما قصرت الجهد في التهذيب في تهذيب هذا النظم، فهذا النظم كالاختصار للتلخيص لم يأتي به جميعا، لأن الكتب التي نظمت التلخيص ألفيات، سيوطي نظم التلخيص في ألفية ألف بيت، وهذا الكتاب زهاء 300 بيت يعني زيادة، فهو كالتلخيص والاختصار للتلخيص وليس نظما له، أهمل بعض المسائل واختصر بعض المسائل. سميته بالجوهر المكنون، سميت هذا الكتاب الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، صدف غلاف الجوهرات، المحارة التي تكون فيها الجوهرة يقال لها الصدف. والله أرجو أسأل الله تعالى أن يكون هذا الكتاب نافعا لكل من يقرأه وأن يكون أيضا رافعا، وأيضا أرجو إن شاء الله أن يكون نافعا لكل من يقرئه أيضا كذلك ورافعا، نعم يقرأه ويقرئه أيضا كذلك، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب، أي أن يفتح باب هذا العلم لكل الإخوان والأصدقاء لكي يأخذوا زبدة من هذا العلم تؤديهم إلى ما هو أشمل منها وما هو فوقها في المستوى. ناخذ شيء من الفصاحة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف سكن. هذه مقدمة يضعها البلاغيون بين يدي كتبهم تتحدث عن تعريف الفصاحة والبلاغة. فصاحة في كلام العرب الظهور، ومنه قول الله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي هو أبين مني لسانا. وفي الاصطلاح يوصف بها المفرد ويوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم، فيختلف معناها بحسب ما يوصف بها. فبدأ بالفصاحة في المفرد فقال: فصاحة المفرد أي الكلمة، الكلمة الواحدة العربية لكي تكون فصيحة تشترط فيها ثلاثة شروط: الكلمة المفردة لكي تكون فصيحة تشترط في هذا ثلاثة شروط. الشرط الأول هو الخلو من التنافر، والتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم، وصف في الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم، ينشأ تارة عن تجاور بعض تجاور حروف مخصوصة مثلا أو نحو ذلك، وهو على قسمين، منهما هو متناهٍ في الثقل شديد الثقل، ومنهما هو دون ذلك. وصف في الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم، وصف في الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم، وهو ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون متناهيا في الثقل أو أن يكون دون ذلك. فيمثلون للمتناهي في الثقل بقول بعض الأعراب وقد سمع قد سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى الهعخع، تركتها ترعى الهعخع الهعخع، فهذا هذه الكلمة فيها تناهر ثقيل هعخع الهعخع بسبب تجاور الحروف الحلقية التي هي أثقل الحروف في اللغة العربية، الحروف العربية أثقلها حروف الحلق، هع خع خع، هذا متناهٍ في الثقل. ومنهما هو دون ذلك كقول امرئ القيس غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل، مستشزرات، هذه الكلمة أيضا فيها تنافر في الحروف ولكنه دون الأول، يعني أخف شوي، مستشزرات أخف من الهعخع. إذن هذا هو الشرط الأول، الشرط الأول هو أن تخلص الكلمة من التنافر، وهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم. الشرط الثاني هو الخلو من الغرابة، والغرابة هنا إما في الكلمة أو في تخريج معناها، فالغرابة في الكلمة أن تكون وحشية نادة غير مألوفة ولا غير مأنوسة ولا مألوفة الاستعمال، كلمة لا تستعملها العرب إلا نادرا، ولا يمكن للإنسان أن يطلع على معناها إلا بعد التفتيش والتنقير في دواوين المعاجم. يمثلون لذلك بقول عيسى بن عمر النحوي يقال إنه كان يركب حمارا فسقط فاجتمع عليه الناس فقال ما لكم تكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني، ما لكم تكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة أي اجتمعتم علي افرنقعوا تفرقوا عني، هذه كلمات غريبة، والغرابة فيها ناشئة عن قلة استعمال هذه الألفاظ وكونها لا يفتدى إليها إلا بالتنقير والبحث في معاجم اللغة. وتارة تكون الغرابة ناشئة عن توجيه معنى الكلمة وبعد تخريجها كقول العجاج وفاحما ومرسنا مسرجا، فمسرج مرسن هو مكان الرسن يريد به الأنف، والمسرج هنا اختلفوا في توجيهها، منهم من قال كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، ومنهم من قال بل المعنى كالسراج في الإضاءة، فكون الكلمة يبعد تخريج معناها أيضا كذلك من الغرابة التي تقدح في فصاحتها. الشرط الثالث هو الخلو من مخالفة القياس الصرفي، وهو الذي أشار إليه بقوله قول فين زكين، أي يشترط في الكلمة لكي تكون فصيحة أن تكون جارية على قانون أهل التصريف في بناء الكلمات العربية، فإذا كانت الكلمة مخالفة لقواعد علم التصريف المعروفة المضطردة كانت غير فصيحة، وذلك كفك ما يجب إدغامه، مثلا كقول أبي النجم العجلي الفضل بن قدامة: الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الكريم المجزل الأجللي. هذا غير فصيح، لأنه فك ما يجب إدغامه، فيجب أن يقول الأجل هكذا، ففك ما يجب إدغامه، ونحو ذلك من مما فقدت فيه قواعد أهل التصريف، لم يجرى فيه على قواعد أهل التصريف، يكون قادحا في فصاحة الكلمة. إذن فالمفرد العربي لكي يكون فصيحا تشترط له ثلاثة شروط: الشرط الأول هو الخلو من التنافر، والشرط الثاني الخلو من الغرابة، والشرط الثالث هو الجريان على قواعد التصريف وعدم الخروج عنها. وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سليم، يوصف الكلام كذلك أيضا بالفصاحة. وفصاحة الكلام أيضا هي خلوه من التنافر وخلوه من ضعف التأليف ومن التعقيد، فله ثلاثة شروط. لكي يكون الكلام فصيحا لا بد أن يستكمل ثلاثة شروط، بالإضافة إلى شرط رابع، وهو أن تكون مفرداته فصيحة. الكلام المركب هو المؤلف من مفردات، فهذه المفردات لا بد أن تكون فصيحة، وقد تقدم بحث فصاحة المفرد. فإذا جئت بمفردات فصيحة موافقة لما تقدم وأردت أن تؤلف منها كلاما، فإن الكلام له شروط زائدة على ذلك لكي يكون فصيحا. أول شرط هو عدم التنافر، لأن التنافر قد تكون الكلمة في نفسها ليست متنافرة، لكن إذا انضمت إلى كلمة أخرى حصل التنافر بسبب تجاور بعض الكلمات، وهو أيضا هذا التنافر على مرحلتين، منهما هو شديد ومنهما هو دون ذلك. فالذي تكون الكلمات فيه متناهية في الثقل كقوله: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. هم يزعمون أنه لا يتأتى الإنسان أن يكرره ثلاث مرات إلا غلط فيه، لكن هذا ليس صحيحا بالممارسة. من يقرأ هذا الشطر: وقبر حرب بمكان قفر، يكفي الشطر الثاني: وليس قرب قبر حرب قبر. وليس قرب قبر حرب قبر. هنا لو نظرنا إلى كل كلمة بمفردها لم يكن فيها تنافر، فقرب ليس فيها تنافر، وقبر ليس فيها تنافر، لكن باجتماع هذه الكلمات وتجاورها نشأ التنافر. فهم؟ وتارة يكون التنافر دون ذلك كقول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي: ألبس ثوب الهجو من لو هجوته إذا لهجاني عنه معروفه عندي، كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي، كريم متى أمدحه أمدحه. فتجاور الحروف الحرقية وتكرار الكلمة مرة ثانية نشأ عنه تنافر بين الكلمات، لكنه دون التنافر الذي في البيت الأول. الشرط الثاني هو الخلو من ضعف التأليف، والمعنى هو أن الكلام لابد أن يكون جاريا على القوانين والقواعد التي وضعها النحاة في بناء الجمل العربية. المفردة الواحدة يتدخل فيها أهل التصريف لأنها وأهل النحاة يسكت والنحاة يسكتون لأن النحاة لا يتكلمون إلا عن الكلام، الكلمة الواحدة لا تعني. الكلمة الواحدة لا علاقة للنحاة بها، لأن النحاة إنما يتكلمون في ماذا؟ الكلام. الكلمة الواحدة النظر فيها وظيفة رجلين هما صرفي ولغوي. اللغوي ينظر في معناها، ما معناها؟ والصرفي ينظر في مبناها، في بنائها، هل هو بناء صحيح أو ليس بصحيح. لكن النحوي لا ينظر في الكلمة الواحدة. فلذلك الآن تدخل النحاة عندما أصبحنا نتكلم عن الكلام. أولا عندما كنا نتكلم عن الكلمة سكت النحاة، لكن الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن فصاحة الكلام. لا الكلام، إذن الآن النحاة سيعطوننا رأيها. لا بد لكي يكون الكلام فصيحا من أن يكون موافقا لقواعد النحاة. فإذا كان الكلام غير جار على ما سنه النحاة من القواعد كان غير فصيح، وذلك كالمثال الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الفاعل: زان نوره الشجرة. نوره فاعل والشجرة مفعول به، وقد رجع الضمير من الفاعل على المفعول وهو متأخر لفظا ورتبة، فعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في مثل هذا الموضع غير فصيح عند جماهير النحاة، فهذا الكلام ليس بفصيح. ومن أمثلة ذلك أيضا تقديم غير الأخص من الضمائر عند اجتماعها. إذا اجتمعت الضمائر قدم أخصها، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وقدم الأخص في اتصاله. فتقول أكرمتك، التاء أخص من الكاف لأن ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، فتقدم ضمير المتكلم. فإذا عكس ذلك كان الكلام غير فصيح، وذلك كقول أبي الطيب المتنبي، وهذا مما لحنه به: خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزن. أعاضهاك، أعاضها، ها ضمير ماذا؟ ضمير غاية، ك خطاب. أي الضميرين أخص؟ الخطاب والغيبة، أيهما أخص؟ الأخص هو الخطاب، ضمير المخاطب أخص. إذن هو عكس قواعد النحاة. ابن مالك قال: وقدم الأخص في اتصال. قال: فأعاضهاك الله كي لا تحزن، فقدم ضمير الغيبة على ضمير الخطاب، وضمير الخطاب أخص من ضمير الغيبة، فهذا ليس بفصيح. إذن لا بد لكي يكون الكلام فصيحا من الجريان على قواعد النحاة، على القواعد التي ذكرها النحاة في الكلام. الشرط الثالث هو الخلو من التعقيد. والتعقيد هو عدم وضوح دلالة الكلام، وذلك إما لأمر لفظي أو معنوي. تارة يكون عدم الوضوح راجعا إلى أمر لفظي كالتقديم وكثرة التقديم والتأخير والحذف ونحو ذلك، وتارة يكون راجعا إلى المعنى، وكل ذلك يعيب فصاحة الكلام ويقدح فيها. فمثال التعقيد اللفظي قول الفرزدق: يمدح إبراهيم بن إسماعيل المخزومي وهو خال الخليفة هشام بن عبد الملك: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. افهم شيئا من هذا البيت: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. أبوه وأمه حيون أبوه يقاربه. هذا الكلام غير واضح الدلالة، بسبب ما وقع فيه من التقديم والتأخير، فهو أصل الكلام. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه، ما مثله في الناس حي يقاربه، وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. ففصل بين المبتدأ والخبر بالأجنبي، وفصل بين الصفة والموصوف، وهو ما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي، حي هذه موصوف وهي موصوفة بالجملة يقاربه، وفصل بينهما بأبوه وهو أجنبي، وقدم المستثنى على المستثنى عليه أيضا، كذلك قدم المستثنى على المستثنى منه، فوقع بذلك تعقيد لفظي. وأنا أسأل ما هي قرابته بهذا الرجل؟ رجل أبو أمه أبو هذا الممدوح، أبو أمه، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه أبوه. هذا الممدوح يشبهه رجل أبو أم الممدوح أبوه، إذن الرجل هو طبعا خال الملك، هو خال هشام. نعم. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. فصل بين وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه أبوه بينها بحي، وأيضا وما مثله في الناس حي، وحي هذه هي المستثنى منها، فقدم عليها الاستثناء. فهذا من التعقيد اللفظي الذي يفسد فصاحة الكلام. والتعقيد المعنوي مثاله قول العباس بن الأحنف قال: سأطلب بعد الدار عنكم لتبعدوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمد. هو يدعي أن الدهر يعاكسه، وأنه كلما أراد أن يفعل شيئا انعكس هذا الشيء. فالآن سيحتال، سيبتعد عن الأحبة ليعاكسه الدهر بلقائهم، وسيبكي لكي يعاكسه بالسرور. مفهوم؟ بما أنه دائما يعاكسه الدهر في ما يفعل، هو سيعمل العكس لكي يحصل على هذا. قال: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، أبتعد عنكم فسيحصل القرب حينئذ. وتسكب عيناي الدموع لتجمد. لكن هو كنا بسكب الدموع عما يجيبه الفراق من الحزن، وقد أصاب في ذلك، وكنا عن السرور الذي هو ضد الحزن بجمود العين، لكنه أخطأ في هذه، لأن الجمود ليس هو السرور، الجمود هو جفوف العين عند إرادة البكاء، فلا يمكن أن يكون كناية عن السرور. فقوله لتجمد فيه تعقيد معنوي، لأن المعنى الذي أراده ليس متبادلا، الانتقال من المعنى الظاهر وهو أن الجمود هو البخل بالدموع عند إرادة البكاء، وليس هو السرور، فالسرور يكون جفاف عين لكن لا يسمى جمودا، فالجمود هو جفاف العين عند إرادة البكاء. ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. فهذا تعقيد معنوي. إذن لا بد في الكلام من حصول هذه الشروط التي ذكر، وهي عدم التناهر بين الكلمات، والخلو من ضعف التأليف، والخلو من التعقيد. وفي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، يعني أن فصاحة الكلام هي ملكة يقتدر بها الإنسان على تأليف كلام فصيح. أن يكون الإنسان عنده ملكة، أي هيئة راسخة في الذهن يقتدر بها على تأليف كلام فصيح. فلذلك لا، ليس كل من تكلم بكلام فصيح يسمى فصيحا. الفصيح هو صاحب الملكة، المتكلم الفصيح هو الذي قد درس اللغة حتى أصبحت عنده ملكة يقتدر بها على تأليف كلام فصيح. لا مجرد من تكلم بالفصيح فلا يسمى مجرد من تكلم بالفصيح فصيحا. ويبدو أن الوقت قد انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.